على السادة اللي مش عشاق يراعوا الفرق في التوقيت. حبيبي انا لما ببقى معاه بحس الوقت فيه عفريت. فحضرت حضرته مطلوب ما يبقاش جنبي فيه ازعاج. زيادته اصله ليه اسلوب يخلي القعدة جنبه مزاج. على السادة اللي مش عشاق يراعوا الفرق في التوقيت. حبيبي انا لما ببقى معاه بحس الوقت فيه عفريت. فحضرت حضرته مطلوب ما يبقاش جنبي فيه ازعاج. سيادته اصله ليه اسلوب يخلي فريد. فحضرت حضرته مطلوب ما يبقاش جنبي فيه ازعاج. زيادته اصله ليه